قل كونوا حجارة أو حديدا قل كونوا حجارة أو حديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة مره قل الذي فطركم أول مرة قل الذي فطركم أول مرة قل الذي فطركم أول مرة قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه متاه متاه فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه متاه قل عسى أن يكون قريبا قل عسى أن يكون قريبا قل عسى أن يكون قريبا عسى أن يكون قريبا عسى أن يكون قريبا أن يكون قريبا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وتظنون إن لبثتم إلا قليلا إن لبثتم إلا قليلا إن لبثتم إلا قليلا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وكل عبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا كان للإنسان عدوا مبينا إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم أعلم بكم ربكم أعلم بكم ربكم أعلم بكم ربكم أعلم بكم ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وما أرسلناك عليهم وكيلا عليهم وكيلا وما أرسلناك عليهم وكيلا عليهم وكيلا وما أرسلناك عليهم وكيلا عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض والأرض والأرض وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا زبورا وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسكورا.